هذه رسالة وردت إلينا من حائل من المرسل ميم شين، يسأل يا فضيلة الشيخ عن مسألة تعاطي بعض النساء لما يسمى بالعمل أو السحر، وذلك للتمكن من الزوج وتصريفه كما تريد وكما تحب. يقول: ما حكم هذا العمل؟ وماذا يجب على من عرف أن امرأة عملت هذا مع زوجها؟ هل يخبر زوجها أم ماذا يفعل؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله جل وعلا حرم على العباد عمل ما يضر بهم أو يضر بغيرهم، وأخبر سبحانه وتعالى عن السحر وأثره، وبين في كتابه الكريم أن السحر كفر كما في قصة هاروت وماروت. وما يتعلق بما تصنعه النساء ويزعمن أنه يحبب المرأة لزوجها ويحبب زوجها لها نوع من الشرك، وقد عقد له الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بابا في كتاب التوحيد. ومن علم أن امرأة صنعت هذا لزوجها وتحقق من ذلك فإن عليه أن يخبره بذلك، لأن هذا الإخبار من التعاون على البر والتقوى ومن التناهي عن الإثم والعدوان. ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتعاطى شيئا من هذه الأعمال الخبيثة وأن تعمل هذا العمل لزوجها، فإنه مع ما فيه من الإضرار والشر والبلاء معصية عظيمة لله وجرأة فاحشة وتعد لحدود الله، وينافي مقتضيات العشرة الحسنة وآثار الرحمة التي جعلها الله بين الزوج وزوجه. ولكن لا يحل لمن ظن ظنا دون متحقق أن يدعي أنه علم أن المرأة الفلانية عملت لزوجها كذا فيخبره بعمل بناء على ظن خاطئ، لما في هذا الخبر الخاطئ من زرع الفتنة وإشعال البغضاء والعداوة وتخريب البيوت وتقويض بناء الأسر وزرع العداوات والإحن. أما هذا العمل فهو محرم بلا شك، وهو من الأمور الشديدة ومن الأعمال الخطيرة، وربما أودت بحياة الزوج أو سلبته عقله، فصار آثر ذلك العمل على الزوجة نفسها سيئا خطيرا. نسأل الله السلامة والعافية، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردت من علي أحمد طه مصري، يذكر فيها أنه حلف على كتاب الله عز وجل لترك عمل خبيث، ويقول: قد وفقني الله عز وجل لتركه، ولكن المشكلة أنني عندما حلفت على كتاب الله عز وجل كنت جنبا، أي على جنابة، فهل يلحقني إثم في هذه اليمين؟ وماذا علي أن أفعل؟ أفادكم الله. الواجب على المجنب ألا يمس القرآن الكريم وألا يقرأ حتى يتطهر من جنابته، ثم لا داعي للحلف على القرآن، فإنه لم ترد بذلك سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن الأيمان ومقاطعها لم يشر إلى أن تأديتها يكون على كتاب الله سبحانه وتعالى. فالذي على من حلف أن يبر بيمينه. الذي على الإنسان إذا أجنب ألا يمس القرآن إلا على طهارة، ومع ذلك لو أجنب وهو يحمل المصحف حملا ولم يقرأ ولا يريد أن يضعه، يخشى أن يسلب ذلك المصحف منه، فلا حرج من حمله ولو كان على جنابه. والأحوط في هذه الحال إذا لم يتوفر له الحصول على الماء أو لم يتمكن من استعماله، في تلك الحال أن يتيمم، ولو لم يؤدي بذلك التيمم صلاة، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ثبت أن رجلا سلم عليه وكان يبول صلوات الله وسلامه عليه، فلم يرد عليه حتى انتهى من حاجته ثم تيمم، فبعد التيمم رد عليه أي على المسلم السلام، فدل على أن التيمم عند الحاجة يكفي لإزالة أثر مقتضى الطهارة الكبرى ولو لم يبيح له الصلاة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من المرسل أبو سفيان ابن عبد الرحمن ابن إبراهيم. الأخ السائل يقول بأنه يسكن أو يعيش ويعمل في مجتمع مسلم، ولكن هذا المجتمع فيه ممارسات كثيرة غير شرعية، وقد سردها لنا باختصار، ويسأل عن حكم أكل ذبائح هؤلاء القوم الذين من أوصافهم ما يلي. يقول: كثير منهم يتمسحون بالقبور ويقبلون أعتابها ويطوفون حولها ويحلفون بها ويستغيثون بالموت الذين فيها إلا من رحم ربك، وهم قليل جدا. أكثرهم لا يصلون الصلوات الخمس ويدعون أنهم مسلمين. كثيرون أيضا لا يصومون رمضان ويعملون في مطاعمهم وفي متاجرهم ويتناولون الأكل والشرب في الشوارع والطرقات. ومن هؤلاء الناس الجزارون الذين يبيعون اللحم ويذبحون الذبائح. فسؤالي هنا: ما حكم أكل ذبائح هؤلاء القوم؟ وهل نعاملهم معاملة المسلمين أم نفاصلهم في الولاء والبراء؟ ماذا نفعل؟ أفيدونا أفادكم الله. الواجب على المسلم أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، متعاونا مع إخوانه على البر والتقوى، موضحا ما يستطيع توضيحه للناس من حكم الله جل وعلا. وإذا رأى من ينتسب إلى الإسلام ولا يقوم بأعمال الإسلام أو يمارس ما ينافي الإسلام، أرشده ونصحه برفق ولين وروية وحكمة، امتثالا لأمر الله جل وعلا إذ يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر له ولأتباعه. وقد قال سيد الخلق، وقد قال الله لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة هي الحكمة والروية والعلم. فإذا رأى المسلم في وسطه ومجتمعه أمثال من ذكره السائل ممن يطوفون بالقبور ويستغيثون بها، فليدعهم إلى أن دين محمد صلى الله عليه وسلم لا يتفق مع هذه الأعمال، وأن من مات على هذه الأعمال يموت على غير الملة، ولكن يكون بذلك رفيقا سهلا لينا غير فظ ولا غليظ القلب، لأن الفظاظة وغلظة القلب تنفر من الداعي وتباعد بينه وبين قبول كلامه من الآخرين. ثم إن من يطوف بالقبور ويستغيث بالأموات لا تحل ذبيحته، كما أن من يمارس الزنا وشرب الخمر مستحلا له لا تحل ذبيحته، لأنه لا يستحل الخمر ولا يستحل الزنا مسلم وإن ادعى الإسلام. ففرق بين ما يرتكب المعصية غير معتقد حلها وبين ما يرتكبها يراها حلالا لا محذور فيها. فما حرم تحريما مقطوعا فيه مقطوعا به معلوما بالضرورة من دين الإسلام فالتعرض له بعد العلم بذلك خروج عن الإسلام إذا اعتقد حله من يفعل ذلك. كذلك من لا يصلي لا الإسلام له فإنه لا حظ في الإسلام ولا سهم له إذا لم يصلي. وقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والواجب على أمة الإسلام أفرادهم وجماعتهم أن ينشطوا لهذا الأمر ويجدوا في التحذير من هذا الشر، والله المستعان. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من المرسل حمد الحمران المطيري، يقول في رسالته: هل أنا محرم لخالة أمي وهل لها علي حق الصلة ويجوز أن أسلم عليها؟ هكذا قال، أفيدنا أفادكم الله. خالة الأم وخالة الأب وعمة الأم وعمة الأب محارم، ومن ذوات القربى، ولهن على أبناء أخواتهن أو إخواتهن أو أبنائهم حق الصلة، صلة الرحم، وحق البر والمواصلة فيما لا يضر، فهي لا تحتجب من ابن بنت أختها أو ابن أخيها إذ هم محارم لها، لأن ابن الأخت وإن نزل ابن الأخت أو ابن الأخ وإن نزل محارم للمرأة، فلا حرج من التسليم على أمثالها عليها والسفر بها والدخول عليها، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردت من الجمهورية العربية اليمنية من لوائب، من السائل جمال عبده محسن الأسد، يقول في رسالته: ما حكم الأذان على القبر؟ وما حكم أيضا التهليل على الميت بعد دفنه في منزله وإلحاق شيء من المال بعده؟ أفيدنا أفادكم الله. هذه أمور إنما تعلم من طريق المشرع صلوات الله وسلامه عليه، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بأن يؤذن على القبر أو يؤذن فيه، ولم يفعل ذلك أصحابه رضي الله عنهم، وإنما الذي ورد الدعاء للميت بعد دفنه. وأما إلحاق الميت بشيء من المال إن كان المقصود بذلك أن يلحق معه في قبره فهذا منكر أيضا وبدعة في الدين. أما إلحاقه بأن يتصدق به فإذا رضي الورثة كلهم بذلك فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله. يسأل أيضا: كم يلزم المصلي أن يسلم ليخرج من الصلاة؟ هل تلزمه تسليمة واحدة أم تسليمتان؟ أفيدنا أفادكم الله. الثابت الذي استمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين على اليمين والشمال، واختلف أهل العلم هل تجزئ تسليمة واحدة، فلو أن إنسانا صلى ثم سلم تسليمة واحدة هل صلاته صحيحة؟ محل خلاف، لكن لو فعل ذلك ناسيا هل نقول إنه بطلت صلاته؟ الأولى أن يتجنب ذلك وأن يتعاهد نفسه بحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من أهل العلم عد من أركان الصلاة التسليمتين، أي التسليم على اليمين وعلى الشمال، فينبغي أن يتعاهد المرء ذلك، والله أعلم. أثابكم الله. يذكر هذا السائل أيضا في رسالته أن عندهم بعض السادات الذين يخبرون عن بعض الأمور المغيبة، فإذا جاء لهم أحد بطفل مريض أو شخص مريض قال هذا به جني أو جنية وسوف يموت، وفعلا يموت هذا المريض، وأحيانا يأتيه بعض الناس فيقول لهم أنت عندك مبلغ كذا من المال في البنك وهذا مطابق للواقع، فما حكم ما يمارسه هؤلاء وما حكم الذهاب إليهم وماذا يجب علينا في هذه الحال؟ أفيدونا أفادكم الله. هؤلاء يعملون عملا محرما. أما ما يتعلق بالغيب فقد قال الله جل من قائل قل لا يعلم من في السماوات وأرض الغيب إلا الله، فلا أحد يعلم ما في الغيب، كما لا يعلم أحد أن شخصا يموت حتما حتى ولو كانت آثار الموت بادية عليه. وإنما الناس إذا رأوا شخصا قد بث عليه علائم الموت قالوا هذا ميت لا محالة، لاضطراد العادة في مثل ذلك. وهذا الذي يقول عن الطفل إنه سيموت قد يكون رأى من علامات الموت من كثرة من يرى من الأطفال الذين إذا ظهرت تلك العلامات فيهم ماتوا، فيدعي أن ذلك عن علم يعلمه، وهذا قد يكون من الفراسة ودقة المناقرة المتكررة، لكن دعواه علم الغيب في ذلك دعوى كاذبة وإتيانه محرم. وأما ادعاؤه علم حساب الشخص الذي في المصرف والبنك فلا شك أن ذلك من الاستعانة بالجن إن لم يكن أعانه ناس من الإنس، حتى يتكسب بدعاويه الكاذبة ومزاعمه الخبيثة التي يدعي أنه يعلم فيها الغيب. فإذا كان يتكهن فتصديقه بما يقول كفر بما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من صدق الكاهن بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وإن كانت هذه ظنونا وتخرصات تصيب تارة فهو من الكذبة الكاذبين الذين يستمرئون الكذب ويحرصون عليه، فإن لم يتوبوا يخشى عليهم أن يكونوا من حطب جهنم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الكذب قال إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى كذبا حتى يكتب عند الله كذابا، فهؤلاء من الكذابين. لكن ينبغي للناس أن يرشدوهم وينصحوهم، ويحرم عليهم أن يذهبوا إليهم يسألوهم أو يستطبوهم لأطفالهم ما داموا يزعمون هذا فيه جني وهذا فيه جنية، أيعرفون أوصافها وحلاياها؟ وإنما يتأكلون بهذه الكذبة بهذا الكذب الخبيث. نسأل الله الهداية للجميع، والله أعلم. أثابكم الله. هذا سين سين صاد مصري يعمل بالعراق، يقول ذات مرة دخلت مساء على زوجتي في المنزل وأنا في أشد الغيرة عليها وظننت بها سوءا، وقلت لها أنت حرام، حرمتي. وبعد ذلك ندمت وبكيت وعدت إلى حياتها الزوجية ورزقنا بعد ذلك بأولاد، فما حكم هذا العمل الذي حصل مني وهل يحرمها علي وماذا علي أن أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. إن كنت تقصد بقولك أنت حرام الطلاق فهذا طلاق منك، وجماعك إياها بعد ذلك يعتبر مراجعة، فيكون قد وقع منك عليها طلاق فاحرص ألا يتكرر ذلك خشية أن تبين منك. وإن قصدت بذلك الظهار ولا أظن، فإن الإنسان إذا قصد الظهار يعني حرم زوجته كتحريم أمه، فكفارة ذلك ما ذكره الله جل وعلا من كفارة الظهار عتق رقبة، فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وأنت أعرف بنيتك، فإن كانت نيتك أنك ظننت بها سوءا فأردت أن تطلقها بهذا التحريم ثم ندمت واستبقيتها مراجعا، فهذه رجعة، وكان يجب عليك أن تشهد أنك راجعتها، فينبغي أن تخبر وتشهد أنه وقع منك في السابق على زوجتك تحريم وأنك راجعتها، ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله. يسأل أيضا ثانية عن حكم من يعكف ساعات طوالا عند التلفزيون، ما حكم هذا العمل، أفيدنا أفادكم الله. لا شك أن هذا العصر الحديث جلب على الناس معوقات كثيرة وأوجد متلفات للوقت متعددة، فمنها ما يجلب للمرء مع ضياع الوقت الخزي والعار وحب الفواحش والرغبة في ارتكاب المنكرات، ومنها ما يكون مجرد قاتل للوقت مذهب لبركته. فإن كان الوقت الذي يقضى عند التلفاز يترتب عليه إضاعة الصلاة فهذا عمل محرم بإجماع أهل العلم، وإن كان يترتب عليه إضاعة شيء من مصالح الدنيا فهو أيضا محرم. وإن كان لا يترتب عليه إلا أن يقتل المرء وقته فهذا من إضاعة الوقت بدون فائدة، ومن الاستسلام للمناظر التي يبثها هذا الجهاز. فإن كان فيه ما يربي حب الفواحش وينمي في النفس الرغبة في الوصول إلى مشتهيات النفوس المريضة فهذا أشبه بمن يتعاطى أسباب المرض ويتناول دواعي الداء، عليه أن يبادر للعلاج بالكف عن هذه المشاهدات التي تنفث سمومها في القلوب وتشغل الفكرة في التطلع إلى ما لا يحل، وبالتالي قد تحمله على ارتكاب المحرمات. ينبغي للمسلم أن يكون ذا عزيمة صادقة وإرادة قوية وتأمل في مستقبله وبخلا بوقته أن يصرفه فيما لا يجدي، والله المستعان. أثابكم الله. هذه رسالة من حسن عبد الرحمن الزهراني من مدينة الباحة، يقول في رسالته: كثيرا ما نقابل بعض الطوائف التي تنتسب للإسلام ولكنها تشتهر ببغض بعض الصحابة ولعن البعض الآخر منهم والعياذ بالله، واختلافهم عنا في طريقة الصلاة على شيء من التراب أو الحجارة التي يحملونها وبعض أمور يفارقوننا فيها. سؤالي: هل نسلم عليهم أو لا نسلم عليهم، وماذا أو كيف نعاملهم، أفيدونا أفادكم الله. ينبغي للمسلم أن يعرف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن يبغض من أبغض الصحابة رضي الله عنهم، فإن حب الصحابة إيمان وبغض الصحابة نفاق، ولا يحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم صحبوا رسول الله إلا مؤمن، ولا يبغض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم إلا منافق. ولذلك أثنى الله جل وعلا على من يترضى عنهم بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فأصحاب محمد أخبر الله جل وعلا أنه رضي عن أهل بيعة العقبة، عن بيعة الشجرة، بيعة الرضوان. وأخبر رسوله أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعامة هؤلاء الصحابة إما من شهد بدرا والبيعة الشجرة، أو شهد بيعة الشجرة، أو شهد بيعة قتال بدر، فلا يحل لأحد إلا أن يترضى عنهم. كيف وقد صحبوا سيد الخلق وحازوا شرف الصحبة وفضل التلقي عنه ومزية التعلم على يديه، فهم أزكى قلوبا وأبر عملا وأتقى لله جل وعلا ممن جاء بعدهم. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فينبغي للمسلم أن يعرف هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم، وأفضل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم يليهم الستة أهل الشورى. وكل هؤلاء العشرة شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فلم يكن صلى الله عليه وسلم كذابا ولا شاهد زور، بل قد شهد بالحق وهو يعلم صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يعرف عدوه من صديقه، وأن يحرص على الدعوة إلى الله بصدق وبر، وأن يدعو لأمة الإسلام بأن تلتف تحت لواء لا إله إلا الله مقتدية برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين. والله أعلم. أثابكم الله.